السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وأما غدا وما بعده فدرسنا من بعد صلاة العصر في كتاب الله عز وجل. وبين يدي الدرس أهنئكم جميعا بحلول شهر رمضان، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المغفور لهم. اللهم اجعلنا من المغفور لهم، اللهم اجعلنا من المغفور لهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وها نحن مع أركان الحج، درسنا الركن الأول وهو الإحرام، والثاني وهو الطواف، والثالث وهو السعي، والآن مع الركن الرابع ألا وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو الركن الرابع من أركان الحج، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، بل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحديث النبوي الصحيح يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من لم يقف بعرفة ما حج ولو طاف وسعى 70 مرة. الحج عرفة، من لم يقف بعرفة ما حج ولو طاف وسعى 100 مرات. قال: وحقيقة الطواف وحقيقة الوقوف بعرفة هي الحضور بالمكان المسمى عرفات، الحضور بالمكان الذي يسمى عرفات، ذلك هو الوقوف بعرفة. حقيقته الوقوف بالمكان المسمى بعرفة. الوقوف كم ساعة؟ 6 ساعات، قال لحظة فما فأكثر. وقف لحظة بعد صلاة الظهر من يوم عرفة يعتبر وقف بعرفة، في الليل وقف لحظة ساعة ساعتين يعتبر وقف بعرفة. قال: لحظة فأكثر بنية الوقوف. لو يقف يبيع أو يشتري أو يأكل أو يشرب أو ينظر أو كذا وما نوى، لو أقام النهار كله والليل ما يسمى حج، لا بد من الوقوف بعرفة بنية الوقوف بعرفة. إذن وحقيقته كما قدمنا الحضور بالمكان المسمى عرفات لحظة فأكثر بنية الوقوف من بعد ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه يبتدي الوقوف من زوال الشمس من بعد الظهر من يوم التاسع ويستمر إلى قبل الفجر من ليلة العيد. فأية ساعة وقف فيها العبد حج يعتبر واقفا، إلا أن الذي يفوته الوقوف بالنهار ويقف بالليل بدون عذر عليه هدي. قال وله واجبات للوقوف بعرفة لهذا الركن واجبات، وله سنن وله آداب كما تقدم في الإحرام والطواف والسعي. فما هي الواجبات؟ أولا الحضور بعرفة يوم تاسع الحجة بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا واجب، لو تركه يجب عليه هدي، كمن ترك واجبا واجبات الحرام وجب عليه هدي، واجبات الطواف كذلك، السعي كذلك. إذن أول الواجبات الحضور بعرفة يوم تاسع الحجة بعد الزوال بعد الظهر بعدما تزول الشمس من كبد السماء وتميل الغرب إلى غروب الشمس، هذا واجب. ثانيا المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة عاشر الحجة، المبيت بمزدلفة واجب. ثالثا رمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر، هذه واجبات الوقوف بعرفة، المبيت من مزدلفة واجب، ورمي الجمرة يوم العيد يوم النحر واجب. رابعا الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، بعدما يرمى الجمرة الرمي هذا واجب، والقال الحلق أو التقصير واجب ثاني بعدما يرمي الجمرة. خامسا المبيت بمنى 3 ليال، وهي ليالي 11، 12، و13، أو ليلتين لمن تعجل، 12، 11، و12 لمن تعجل، لقولتهم تعجلت في يومين فلايتم عليه. سادسا رمي الجمرات 3 بعد زوال كل يوم من أيام التشريق 3، رمي الجمرات 3 الكبرى والوسطى والصغرى 3 أيام، الأيام 3 أو 2 لمن تعجل، هذا واجب آخر. تنبيه أدلة هذه الواجبات هي عمله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لتأخذوا مني مناسككم. ما الدليل على وجوب هذه الواجبات؟ هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال لتأخذوا عني مناسككم. الوقوف بعرفة ركن الحج لكن له واجبات، كذا نعيدها. ما هو الواجب الأول؟ الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس. ثاني المبيت بالمزدلفة. ثالثا رمي الجمرة. قال رابعا الحلقة والتقصير. خامسا المبيت بمنى 3 ليالي أو ليلتين لمن تعجل. والدليل قال تنبيه أدلة هذه الواجبات هي عمله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حجوا كما رأيتموني أحج، حجوا كما رأيتموني أحج، وقد حج كما بلغكم وسمعتم، حجوا كما رأيتموني أحج. وقال عليه الصلاة والسلام قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. قفوا على هذه المشاعر لأنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. بعد الواجبات السنن، فما هي السنن؟ الواجب يجب على صاحب دام إذا تركه، والسنة لا يفوت أجر ولا يضر ذلك. أولا الخروج إلى منى يوم التروية وهو ثامن الحجة، والمبيت بها ليلة التاسعة، وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس في سنة. يوم الثامن نخرج إلى منى ونبيت بها، ولا نخرج منها إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، سنة هذه. الخروج إلى منى يوم التروية، لما سمي يوم الثامن يوم التروية؟ لأنهم كانوا يجمعون فيه الماء للحجاج، يعدون الماء للحجاج هذا اليوم ليروهم. وهي ثامن الحجة، والمبيت بها ليلة التاسع، وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس. بعضهم يمشي العرفة قبل الفجر أو بعد الفجر، لا بد من الانتظار إلى طلوع الشمس لصلاة خمس صلوات بها. هذا هو السر، يصلي الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فإن تأخر بعد ما دخل إلى بعد المغرب فاته صلاة الظهر والعصر، دخل بعد الظهر فاته صلاة الظهر، ما عليه دام لأن هذه سنة، ولكن يفوته الأجر. الأفضل أن يدخل قبل الظهر ولا يخرج إلا بعد صلاة الصبح. ثانيا وجوده بعد الزوال بنامرة، نامرة حيث يوجد المسجد الذي نصلي فيه، ذات المكان يسمى نامرة، النمير معروف، وادي نامرة مكان اسمه نامرة. من السنة أن تكون موجودا في ذلك المكان بعد الزوال، وصلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا مع الإمام، وبعد ذلك إلى عرفة. من السنة أن نحضر صلاة الظهر والعصر مع الإمام في نامرة، في مسجد نامرة، فإذا فرغنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا نمشي إلى الموقف. فمن هنا الذي يصلي في نمرة ويبقى بها حتى يخرج منها في الليل ما حج، لأن نمرة ليست عرفة، عرفة بينهم حدود وعلامات. صلينا في نمرة الظهر العصر استرحنا، لابد أن ندخل عرفة، ليس شرطا نقف على جبل عرفة، يكفينا المنطقة كاملة عرفة وفيها حدود بالكتابة. رابعا ثالثا اتيانه لموقف عرفات بعد اداء صلاة الظهر والعصر مع الامام، والاستمرار بالموقف ذاكرا داعيا حتى تغرب الشمس. وهذا من السنن التي لا بد منها، بعد ما يصلي يدخل عرفة يذكر يدعو حتى تغرب الشمس، إذا غرب الشمس انتهت عرفة يمشي إلى مزدلفة. مرة ثانية قال إتيانه لموقف عرفات بعد متى؟ بعد أداء صلاة الظهر والعصر مع الإمام في منى، والاستمرار بالموقف بعرفات ذاكرا داعيا حتى غروب الشمس الى غروب الشمس. خامسا الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام وهو جبل قزح حتى الإسفار البين. الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام وهو جبل قزح حتى الإسفار. متى هذا؟ في مزدلفة. نعم. رابعا تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع التي هي مزدلفة. نعم هذه السنة الرابعة. تأخير صلاة المغرب ما يصلي في عرفات ولا في طريقه إلى مزدلفة حتى يصل إلى مزدلفة ويجمع بين المغرب والعشاء. هكذا تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع جمع معناها المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء بها جمع تأخير جمع تأخير بعد ما يدخل العشاء يجمع المغرب والعشاء. خامسا الوقوف بجمع بمزدلفة مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام جبل معروف جبل قزح حتى الإسفار قبل تطلع الشمس قبل طلوع الشمس لكن يصفر الجو قبل غروب الشمس بساعة أو بنصف ساعة. سادسا الترتيب بين رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة أي الإفاضة. يرتب بينهما كيف؟ أولا رمي الجمرة ثانيا الحلق ثالثا الطواف. ما يطوف ثم يرمي لا يذبح ثم يرمي لا بد أولا الترتيب بعد رمي جمع العقبة وهو النحر والرمي والنحر والحلق وطواف الزيارة. وطواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة لأننا كنا في عرفات ومزدلفة ومنى ونريد أن نزور البيت مرة ثانية يسمى زيارة طواف الزيارة. مرة ثانية أقول سادس السنن الترتيب بين رمي جمرة العقبة والنحر أي الذبح والحلق وطواف الزيارة. النحر قطع لمن عنده نحر ووجب عليه أو أراد أن يتطوع والذي هو ما هو متمتع وما عنده واجب لا شيء عليه يرمي الجمرة ويحلق ويطوف. لكن إذا عليه ذبح يرتب هكذا أولا رمي الجمرة ثانيا النحر ثالثا الحلق رابعا طواف الإفاضة. سابعا سابع السنن أداء طواف الزيارة في يوم النحر قبل الغروب. يقول طواف الزيارة طواف الإفاضة قبل الغروب يوم النحر ما يؤخر إلى يوم ثاني يجوز ولكن فاتت السنة. نحن الآن مع السنن الدالة على الفضل والأجر العظيم فمن السنة أن تطوف طواف الزيارة والإفاضة يوم العيد بعدما ترمي وتحلق وتنحر وتقص وتحلق تطوف طواف الإفاضة في النهار لكن لو طاف الليل فاتت السنة. قال سابعا أداء طواف الزيارة في يوم النحر قبل الغروب. كم سنة هذه؟ سبع سنن. من أتى بها مشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ومن خالف خالف. الآن الآداب وهي المستحبات. السنة أعظم سنة قريبة من الواجب ولكن المستحب دون السنة. فما هي المستحبات؟ قال أولا التوجه من منى صباح التاسع إلى نمرة. التوجه يوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى أين؟ إذا نمر يبقى في نمر حتى يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تقديم ثم يدخل عرفات كما تقدم. من الآداب أو المستحبات التوجه من منى صباح التاسع إلى عرفة بطريق ضب لفعله ذلك صلى الله عليه وسلم. طريق ضب معروف تسألون عنه ودننا هو طريق الآن معروف، طريق للذهاب إلى عرفة، طريق للعودة منها إلى مزدلفة، طريقان. فهذا مستحب، من استطاع له أجر ذلك. ثاني الآداب الاغتسال بعد الزوال للوقوف بعرفة، وهو مشروع حتى للحائض. أين يغتسل؟ في نمرة، في خيامه في نمرة، ليدخل عرفات وقد اغتسل. والحمد لله هذا فعلناه مرة واحدة. النازلون بنمرة قبل ما يذهبون إلى عرفة يغتسلون لينشقوا ويتأهلوا، فيذهبون ناشطين للدعاء والبكاء والذكر والدعاء. قال الاغتسال بعد الزوال للوقوف بعرفة وهو مشروع حتى للحائض أيضا تغتسل إن استطعت. هذا المستحب قل من يأتيه. ثالثا الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرة العظيمة المفروشة في أسفل جبل الرحمة الذي يتوسط عرفة. جبل الرحمة هذا يتوسط عرفة، عن يميني عن شمالي أمامه المسافة متحدة متعادلة وهو في الوسط، يسمى ماذا؟ جبل الرحمة. من الآداب من المستحبات الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وقف صلى الله عليه وسلم؟ عند الصخرة العظيمة المفروشة في أسفل جبل عرفة، ما يطلع فوق، العوام يطلعون على رأس الجبل، والسنة أن يقف تحت الجبل عند الصخرة المفروشة. هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب أيضا. مرة ثانية، ثالثا الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرة العظيمة المفروشة أسفل جبل الرحمة الذي يتوسط عرفة. فأنتم معنى يتوسط عرفة في وسطها الجبل هذا، والطلوع فوق الجبل يفعله العوام فقط، وإلى السنة كما علمنا المستحب أن يكون أسفل ما هو على الجبل. رابعا الذكر والدعاء والإكثار منهما وهو مستقبل القبلة بالموقف حتى تغرب الشمس. من ساعة ما يدخل بعد الظهر بعد صلاة الظهر العصر وهو واقف مستقبل البيت يدعو ويذكر يدعو ويذكر يدعو ويذكر حتى تغرب الشمس ويمشي، وإن عي وتعب جلس لا حرج، لكن ما دام قادرا فنعم الموقف. هذا الموقف مستقبل الكعبة يذكر يدعو يذكر يدعو حتى تغرب الشمس. قال خامسا كون الإفاضة من عرفة على طريق المأذنين لا على طريق ضب، لأن القدوم على طريق ضب والعودة والخروج من عرفة على طريق المأذنين. تأملوا. قال خامسا كون الإفاضة من عرفة على طريق المأذنين، أفاض من عرفة خلق منها خرج منها يمشي إلى المزدلفة من طريق يسمى بالمأذنين طريق المأذنين، لا على طريق ضب الذي أتى منه ليشهد له الطريق الأول ويشهد له الطريق الثاني. لطيفة هذه. هذا أيضا عندنا يوم العيد عيد رمضان تخرج من بيتك على طريق تصلي في المسجد وتعود عن طريق ثاني ليشهد لك الطريقان. مرة ثانية قال نعم كون الإفاضة من عرفة على طريق المأزمين لا على طريق ضب الذي أتى منه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر. ممكن هذا حتى في صلاة الجمعة إذا تأخذ طريق وتعود بطريق ليشهد الطريقان. مثل هذا الصلاة الفريضة نصلي هنا والنافلة نذهب نصلي هنا. لماذا؟ ليشهد هذا المكان لك. ثالثا السكينة في السير وعدم الإسراع فيه. السكينة في السير في المشي وعدم الإسراع فيه من عرفة إلى مزدلفة ما يسرع. من الآداب أن يمشي هادئا ساكنا حتى يصل إلى مزدلفة. قال السكينة في السير وعدم الإسراع فيه لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بالسكينة. رسول ناداهم لأنهم مسرعون كأنهم شاردون هاربون. يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع. والإيضاع هو الإسراع. الخير ما هو في الإسراع قال لهم في السكينة. ما تنسوا هذه المستحبة. مرة ثانية قال السكينة في السير وعدم الإسراع فيه لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بالسكينة الزموها وخذوا بها. لماذا يا رسول الله؟ قال لأن البر ليس بالإيضاع أو ضعف السير إذا أسرع. قال سابعا الإكثار من التلبية في طريقه إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. وهو آتي من منى وهو جاي من مكة إلى منى بالتلبية. يخرج من منى بالتلبية إلى عرفة. يخرج من عرفة يلبي إلى مزدلفة. يخرج من مزدلفة يلبي إلى أن يصل منى ويوم الجمعة ينتهي التلبية. التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذكر ودعاء وعبادة. مرة ثانية قال السابع الإكثار من التلبية. ما هو ما ينقطع من التلبية لكن يكثر فقط ما يستطيع هذا طول النهار. يكثر من التلبية في طريقه إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. إذا شرع في الرمي انتهى التلبية لأنه إذا رمى الجمرة انتهى يستريح فقط يأكل ويشرب حتى يستريح ويعود إلى بلاده. ثامنا التقاط سبع حصيات من مزدلفة لرمي جمرة العقبة. لما ننزل بمزدلفة للاستراحة والمبيت والذكر قبل ما نمشي إلى منى لنرمي الجمرة نلتقط سبع حصيات. إذ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات. بعضهم يجمع 71 على الأيام ثلاثة يكفيك السبع هذه وإن فعل ما عندنا مانع. لكن المستحب أن يلتقط سبع حصيات من مزدلفة ويمشي بها إلى منى وهو يلبي فيمر الجمرة الأولى يوم العيد. قال تاسعا الدفع من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. متى يخرج من مزدلفة؟ قبل طلوع الشمس مع الإسفار، اصفرت الشمس لكن ما طلعت، يخرج من مزدلفة إلى منى. ذي آداب عجيبة، وكثير من يفعل بها ويستطيعها، من طلبها وجدها. الدفع من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. عاشرا، الإسراع في السير ببطن محسر وتحريك الدابة أو دفع السيارة قد رمي جمع إلى أن يخرج إلى أن يخشى بارا. الآن قد ما يستطيع السعف السيارة خشية أن يضر بالناس. الإسراع في السير والمشي وإلى لا، أين هذا الإسراع؟ ببطن محسر، واد في علامات، واد محسر، وتحريك الدابة أو دفع السيارة قد رمي جمرة، قد رمي حجر. لما نرمي الآن حجر من إلى أين تصل؟ ممكن إلى ذلك الباب، هذا الوادي. لأن في هذا الوادي أهلك الله الذين غزوا مكة لهدم البيت، أبوها والعياذ وجيشه أهلكهم الله في هذا الوادي. فيستحب أن نسرع من واد هلكت فيه أمة. الإسراع في السير ببطن محفر وتحريك الدابة أو دفع السيارة. اللي بيجليه هذا يسرع بيجليه، والذي على دابته يدفع بدابة قليلا، وصاحب السيارة كذلك. والمسافة كما قلنا قد رمي جمرة حجر، ممكن لا تزيد على 500 متر، لأن وادي بين الطريقين. الحادي عشر، رمي جمرة العقبة بين طلوع الشمس والزوال. جمرة العقبة بعض الإخوان يرمونها قبل الفجر، بعضهم بعد الفجر، بعضهم قبل طلوع الشمس. السنة المستحب أن تكون ما بين طلوع الشمس والزوال، هذا وقتها الفاضل. رمي جمرة العقبة بين طلوع الشمس والزوال، لكن لو ما بعد أو قبل فات هذا المستحب، لكن ليس عليه شيء. هذه الآداب كلها سابقها ليس عليه هدي، ولكن يفوته خير، وطلاب الأجر يعملون هذا. ثاني عشر، قول الله أكبر مع كل حصاة نرميها. الله أكبر مع كل حصاة مستحب، لو ما قال الله أكبر الرمي يفتح، لكن فاته أجر، لأن الرسول فعل هذا ووصى وحذر من تركه. قول الله أكبر مع كل حصاة يرميها، سواء يوم العيد أو الأيام التي بعد العيد يومين أو ثلاثة، وهذا يفعله المسلمين ما يتركه أحد. الثالث عشر، مباشرة ذبح الهدي أو شهوده حال نحره أو ذبحه، وقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، بعد أن يقول بسم الله والله أكبر. هذا واجب قولهما بسم الله الأكبر واجب، لكن المستحب ما هو؟ المستحب هو أن يقول اللهم هذا منك وإليك. لا لا، المستحب أولا مباشرة الذبح بيده، من استطاع أن يذبح يذبح بيده أو ينحر بيده، هذا مستحب. عند ذلك يقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. إبراهيم ذبح هناك ولا لا؟ هو أراد أن يذبح إسماعيل ووضعه على الأرض والمدية في يده، وإذا بجبريل مع كبش أملح، خذ هذا واترك هذا، فذبح. فهذه سنة إبراهيم. مرة ثانية أقول من الآداب لعاف مباشرة ذبح الهدي أو شهود إذا ما يذبح بيده يحضر. ما معنى يشهد؟ يشاهد من يذبح له أو يذبح أمامه أو شهوده حال نحره إن كان مما ينحى أو ذبح إن كان مما يذبح. من هو الذي ينحى؟ البعير، والذي يذبح الغنم والبقر. وقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. إبراهيم خليل الرحمن ولا لا؟ نعم. بعد أن يقول بسم الله والله أكبر، هل تقال حتى اليوم في أي مكان تذبح تقول بسم الله؟ الرابع عشر من الآداب الأكل من الهدي، إذ كان صلى الله عليه وسلم يأكل من هديه، يأكل من كبد أضحيته أو هديه. يستحب للمؤمن إذا ذبح أو نحر في منى أن يأكل من هديه. الرسول كان يأكل من كبد أضحيته هش ولينا. هذا من يستطيع الذي يأخذ الشاة بيده ويذبحها أو يعطيها لجزاء أمام يذبحها. أما الذي يعطي للشركة كما هو معهود الآن ما يستطيع شيء، يفوت هذا الأجر. قال الأكل من الهدي، إذ كان صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته أو هدي. الأضحية يوم العيد هنا والهدي في منى. خامس عشر المشي إلى رمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق. المشي يعني يمشي إلى رجليه إلى رمي الجمرات الثلاثة، ما يركب سيارة وإلا بهيما فيمشي. المشي مستحب. السادس عشر قول الله أكبر مع كل حصاة، وقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. الله أكبر مع كل حصاة، وتقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، دعاء مستحب. السابع عشر الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية دون الثالثة. إذا رمى الجمرة الأولى يستقبل القبلة ويدعو، رمى الجمرة الثانية يستقبل القبلة ويدعو، رمى الجمرة الأخيرة العقبة أو الوصل العقبة رمي جمرة نعم كم؟ السابع عشر الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى. ما هي الجمرة الأولى؟ اللي قريب من المسجد مسجدنا، والثانية بعدها دون الثالثة. الثالثة هي الجمرة الكبرى يرميها ويمشي ما يدعو، لأنه لا دعاء يستحب عندها، إذ كان صلى الله عليه وسلم يرميها وينصرف. لأن الذين يرمون من أين يأتوا؟ من المسجد، أليس كذلك؟ فيبدأون كرمي بالجمرة الصغرى ثم يأتون الوسطى ويدعون عند كل جمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة التي يرمونها يوم العيد فقط. تبعت؟ ما في دعاء، يرمي ويمشي. الثامن عشر رمي جمرة العقبة من بطن الوادي مستقبلا لها جائلا البيت عن يساره ومنا عن يمينه. ما من فوق يوم شمالها، يقف دونها عن يمينه الجمرات الأخرى وعن يساره الكعبة. مرة ثانية قال رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ما هو من فوق، مستقبلا للجمرة نفسها أمامه، جائلا البيت عن يساره، البيت الحرام عن يساره ومنا عن يمينه. وأخيرا التاسع عشر من الآداب قول موسى ابن مكة حج واعتمر وخرج ماذا يقول؟ قول موسى ابن مكة آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب جنده. إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند انصرافه من مكة. وكان يقول هذا عند رؤيته المدينة أيضا. ما هذا الدعاء؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هزم الأحزاب وحده وإلا لا؟ ما تجمعوا من كل مكان وهزمهم في سلعة. هذه هي آداب الطواف. الله نسأل أن يجعلنا ممن يقومون بها ويثابون عليها. اللهم آمين اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سائل يقول إذا وصل الحاج إلى المزدلفة بعد طلوع الفجر ولم يصلي المغرب ولا العشاء فماذا عليه أن يفعل؟ السائل يقول إذا وصل الحاج إلى مزدلفة إلى مزدلفة وما صلى المغرب والعشاء هذه السنة وإلا لا؟ ما يصلي في منى ما يصلي في عرفة. الواقف بعرفة ما يصلي المغرب والعشاء بعرفة. بمجرد ما تغرب الشمس يمشي بالهدوء والسكينة حتى يصل إلى مزدلفة ويكون قد خرج وقت المغرب ودخل العشاء وثم يصلي المغرب والعشاء جمع تقريبا. دي هي السنة هذا هو المستحب. يقول أنه وصل بعد طلوع الفجر تأخرت فيه السيارة وصل بعد طلوع الفجر إلى مزدلفة أولا ما بات ثم ما صلى لا المغرب ولا العشاء. أولا لا يحل له ولا يجوز ولا نفتيه أبدا بأن لا يصلي المغرب والعشاء حتى يطلع الفجر إلا إذا كان مغلل مكتب بالحديد ويصلي بالإمام والإشارة. كيف يقول ما نصلي؟ كلام باطل هذا. يبقى كونه ما استطاع أن يبيت بمزدلفة يعفى عنه للضرورة. أما الصلاة ما قول ما يصلي يجب أن يصلي. صاحب السيارة وقف سيارتك نصلي المغرب العشاء لا بد من هذا. كيف الليل كامل وهو في السيارة وما يصلي؟ هذا لا عقل له أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. من أتى إلى منى ثم إلى عرفة دون طواف القدوم فما حكم فعله هذا؟ السائل يقول من أتى منى مزدلفة عرفة وما طاف طواف القدوم ماذا عليه؟ الجواب إذا كان مضطرا لا شيء عليه. إذا كان مختارا ما يريد أن يطوف عليه هدي لخلاف الموجود بين طواف القدوم هل هو واجب وإلا سنة. لكن الجمع بين المذهبين هو هذا إذا ترك هذا الطواف لعذر ما تمكن منه لا حرج عليه وإذا كان في مكة ومستريح أبى أن يطوف عليه هدي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل المسافر من المدينة إلى مكة لأداء العمرة في رمضان هل له أن يفطر؟ سائل يقول المسافر من المدينة إلى مكة في رمضان لأداء العمرة هل يفطر؟ الجواب إذا ينتفع بالإفطار ينتفع وإذا كان ما ينتفع بالإفطار الصيام أفضل. الإفطار يجوز لأنه مسافر. المسافة ما هي 48 كيلو 400 كيلو 500 كيلو المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، اللهم إلا إذا كان الصيام يؤثر عليه وينقص من عمله في سفره الإفطار أفضل. نعم جزاكم الله خيرا. هل الطيب فضيلة الشيخ يؤثر في الصيام؟ هل الطيب، سائل يقول هل الطيب يؤثر في الإحرام؟ الجواب نعم، من تطيب بعد ما أحرم عليه كفارة، إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو الصوم صيام. نعم هو السؤال عن الصيام، يقول هل الطيب يؤثر على الصائم في صيامه؟ السائل يقول هل الصائم إذا تطيب يفسد صومه؟ ما قال بهذا أحد، إلا إذا كانت غريزة شهوة قوية من الفحول، إذا ما الطيب يهيج ويطلب زوجته لا يجوز الطيب، مكروه في حقه. فهمتم هذه؟ الصائم يتطيب وإلا لا؟ الطريق لا بأس ما يضره، لكن إذا كان إذا تطيب شم ريحة طيبة هاج وطلب زوجته ما يجوز، حرام عليه يتطيب حتى لا يفسد صومه. والطيب البخور قال الفرق بين الطيب والبخور، الطيب كالبخور.